العقائد اليوم الأحد الحادي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحديث التاسع في العقل، في كتاب العقل والجهل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله، فإنما يجازى بعقله. مضمون الحديث الشريف طبعا عين ما مر في الأحاديث السابقة. الآن لما يعبر في الأحاديث الشريفة أن الجزاء الأخروي بالعقل مقدار وعلو، ودرجة الجزاء الأخروي بالعقل، يعني أن أم الفضائل العقل. كل الفضائل فضائل، ولكن أم الفضائل العقل. واللطيف أن معنى أمومة العقل للفضائل ليس بمعنى فقط أن العقل مركز، نقطة مركزية في الفضائل، بل يعني أمر بعد أعظم من ذلك، أن شأن وشأو وخطورة الفضائل الأخرى يتعالى ويتصاعد بالعقل. هذا مبحث جدا مهم، لعل جديد في المباحث علم الأخلاق، أو في مباحث الروح، أو في مباحث النفس، أو في مباحث السياسة، أو في مباحث القانون، أو في مباحث العقائد اللي هي أخطر شيء. مبحث جديد جدا مهم. ما هو هذا المبحث؟ هذا المبحث الجديد هكذا كالتالي: أن فضيلية الفضائل تشتد بالعقل. تارة نقول أم الفضائل العقل، يعني هو يرجح عليها، يفهم الإنسان هذا المطلب. تارة نقول لا، الجزاء على الفضائل يشتد بالعقل إذا اشتد العقل، يعني إذا ازداد العقل لدى العاقل، ليس فقط يثاب على عقله، ثواب على بقية الفضائل التي لديه، الصفات التي لديه الحميدة، الأعمال الحسنة التي لديه، الجزاء يشتد. بعبارة أخرى، حسن المحاسن يشتد بالعقل، حسن الكرم يشتد بالعقل، حسن الشجاعة تشتد بالعقل، حسن العفة يشتد بالعقل. عجيب، يعني مثلا العفة من العاقل أشد حسنا من العفة من غير العاقل؟ إيه طبعا، من أقل عقلا؟ إيه طبعا. كيف كيف يعني يمكن أن العفة تشتد قوة وضعفا في الحسن والنبل والفضيلة؟ لا بسبب العفة نفسها، بسبب ماذا؟ بسبب العقل. كيف الشجاعة تشتد حسنا وفضيلة وكمالا؟ لا بالشجاعة نفسها، بالعقل. كيف يصير يعني؟ وما الفرق بين شجاعة العاقل وشجاعة الأقل عقلا؟ إذا كانت الشجاعة هي هي، يعني من حيث الآليات، من حيث الأداء. الأمانة، الأمانة من العاقل أشد حسنا من الأمانة من الأقل عقلا. كيف يصير؟ كيف يعني الأمانة تختلف؟ هي هي هي شيء واحد. الزهد من العاقل أشد حسنا من الزهد من الأقل عقلا. ليش؟ لماذا؟ كيف لماذا؟ يعني هاي كلها محاسن. الحلم من العاقل أشد حسنا من الحلم من الأقل عقلا. لماذا؟ لماذا؟ التروي، التدبر، وبقية الفضائل الأخرى. لماذا؟ الحكمة، الحكمة طبعا حكمة من نفس العقل، بس بقية الأمور هلما جرى. لماذا الفضائل بسبب العقل تزداد فضيلة؟ نفس الفضائل تزداد كمالا. هذا المبحث كما الآن أذكر، هذا المبحث ربما حتى عند العرفاء غير مثار. هذا المبحث حتى عند علماء الأخلاق ليس مثير بذاك الحد. عند الفلاسفة كذلك، عند المتكلمين كذلك، للأسف يعني ما أثير. ومبحث خطير جدا، خطير. يعني الشجاعة عندما تقرأ من منطلق عقلي، إذا انطلقت من منطلق عقلي، الشجاعة سنخها غير الشجاعة التي تنطلق من منطلق نفساني أو بدني. عجيبة. الشجاعة العقلية تختلف، أو الإلهية ربما بعد يقال، تختلف عن الشجاعة البدنية أو الشجاعة النفسانية. عنترة عنده شجاعة، لكن شجاعة نفسانية أو شجاعة بدنية، وليست شجاعة عقلية. وكم فرق بين الشجاعة العقلية والشجاعة الإلهية عند علي بن أبي طالب مع الشجاعة التي عند عنترة؟ فرق بين السماء والأرض كالفرق بين العقل والبدن. تعبير لطيف لابن سينا يعبر في وصف علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول: علي بين الصحابة كالعقل بين الأجسام. هذا تعبير جدا ظريف. ففرق بين الشجاعة التي تنطلق من الغرائز النفسانية مع الشجاعة التي تنطلق من العقل، أو الشجاعة التي تنطلق من الفروسية البدن والنفس. الزهد الذي يتولد وينطلق من العقل أو من الخلوص الإلهي يختلف عن الزهد الذي ينطلق من النفس، الزهد النفساني أو الزهد الذي ينطلق من عادات البدن، يختلف تماما. في فرق. كذلك الحلم، وكذلك بقية الفضائل. الأمانة التي تنطلق من الأمانة والوفاء والصدق الذي ينطلق من العقل يختلف عن الأمانة والصدق الذي ينطلق من العقل أو من نزعة إلهية. هذا المبحث كإلينا خطير، ولا أدري اليوم نستوعب كامل أو لا، لكن دعوني عنونه بعبارة، هو قراءة جديدة في الإمامة الإلهية. هذا المبحث نفسه، ولم أخذ فيه في أي كتاب مطبوع أنا لا. وهذه من بركات جوار أمير المؤمنين عليه السلام. المقصود أن هذا مبحث لطيف. كيف الآن لاحظوا طيلة الكتب الكلامية عند الإمامية التي أو غير الإمامية التي ترجمت في فضائل ومناقب علي بن أبي طالب أو أئمة أهل البيت، ترجمت تلك الفضائل بقراءة نفسانية، للأسف بقراءة بدنية ربما، ولم تترجم تلك الفضائل والمناقب بقراءة عقلية أو بمنطلق عقلي أو بمنطلق إلهي فوق العقل. مثلا الآن الأمانة التي لدى علي بن أبي طالب، السلام عليك يا أمين الله، هي الأوفى في الأمانة، أوفى أمين في الحجج الإلهية. هذه الأمانة هل هي أمانة منطلقة من غرائز نفسانية طيبة، أو هي منطلقة من منطلق عقلي وإلهي؟ شجاعة علي شجاعة فروسية عضلات، أو شجاعة مدبر خليفة إلهي؟ يختلف. زهد علي هل هو زهد نفساني أو هو زهد منطلق من كون موقعية خليفة الله، يعني تتجلى فيه الصفات الإلهية، الكرامات الإلهية تتجلى فيه، الكرامات الإلهية تتجلى فيه جانب العقلاني، هذه بحث آخر. ثبات علي في أحد وبدر وحنين وخيبر، ثبات فروسية وفرار الصحابة فرار نفساني، أو أنه ثبات علي أمانة قائد إلهي يتحمل المسؤولية، شجاعة قائد إلهي مدبر؟ لاحظ الشجاعة قد تنطلق من ماذا؟ قد تنطلق من فروسية عمرو بن عبد ود العامري، كالبعير أو الفيل الهائج، شجاعة، فارس يليل يقابل بألف فارس، لكن هذا الشجاع شجاع حيواني نفساني. افرض الأسد، أسد شجاعته شجاعة حيوانية، أما هناك شجاعة لا، شجاعة عقلية، شجاعة خلافة إلهية، تلك شجاعة عظيمة غير، من حيث المدى والحدود تختلف قدرتها ومنطلقها يختلف. ثبات علي في بدر أو أحد أو حنين أو خيبر ليست منطلقة من قدرات نفسية فقط، لا، هذه شجاعة لا تستطيع أن تعالج الموقف في أحد وبدر وحنين وخيبر. أنتوا لاحظوا، الله يرزقكم إن شاء الله زيارة خيبر، هناك ليست القصة قصة شجاعة فروسية، شجاعة عضلات، لا، القصة هناك معالجة الموقف، هناك في الحقيقة معالجة تدبير نظمي علمي لدني هائل، يحتاج إلى تدبير علمي مكوكي منظومي. ليست قصة شجاعة تنطلق من عضلات، شجاعة تنطلق يجب من العلم والوعي بحذاقة تدبير الموقف، ببرمجة علمية تفوق مستوى تطور وحضارة البشر، حينئذ يستطيع أن يعالج الموقف في خيبر. لا أريد أن أخوض الآن في خيبر كيف معقدة، يعني بحسب الوسائل العسكرية آنذاك ما يمكن هذه الأستار والأسجة اللي فرضوها اليهود أن تفتح قلعة خيبر الكبيرة، هي سبع قلاع طبعا فتحها علي بن أبي طالب. لذلك ذهب أبو بكر فرجع يجبن الناس ويجبنونه، ذهب عمر بن الخطاب يجبن رجع يجبن الناس ويجبنونه، ذهب عمرو بن العاص رجع، لأنه يريد لها تدبير، مو قصة عمرو بن عبد الود. حتى عمرو بن عبد الود تضعه في هذا الموقف لا يستطيع أن يعالج الموقف. عن ترى العبسي تجعله في ذاك الموقف لا يستطيع، خالد بن الوليد تجعله في ذاك الموقف لا يستطيع، لم يستطيع أحد من الصعاب أن يعالج الموقف. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى علم لدني بعد، مو علم بشر، والعلم البشري يعني ذاك ما يستطيع أن يعالج الموقف. الشجاعة تنطلق هنا ممتزجة متولدة من علم لدني، علم بالتدبير، علم قيادة إلهية، خلافة إلهية. الآن الشجاعة في أحد، أحد تاريخ أحد مزور طبعا في الثقافة الإسلامية، في الكتب الإسلامية أحد ما سجل عن أحد مزور، هذا بحث آخر لا ندخل فيه. يعني الفيلم في واقعة أحد قطع نهاية، ما الذي حصل؟ إذا تريدون أن تعلموا ماذا حصل راجعوا زيارة الهادي عليه السلام الغديرية لأمير المؤمنين، هناك يذكر الفيلم المقطوع من أحد، لأنه فيه فضيلة قيادة لعلي بن أبي طالب شلون دبر الموقف. وكذلك أيضا رواية موجودة في روضة الكافي، الجزء الثامن من كتاب الكافي موجود هناك مفصل، المقدار المحذوف في كتب التاريخ من أحد، حذف تماما، وإنما جعلت قصاصات مبعثرة. على كل هناك الموقف تداركه علي بن أبي طالب بماذا؟ ليست ببسالة فقط، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. الفتوة هناك منطلقة ليس من فروسية يا أخوان، فروسية عضلات، ومن الإسفاف والإجحاف بحق وصي الله في الأرض وخليفة الله في الأرض أن نقرأ هذه المناقب قراءة نفسانية بدنية يا أخوان. إسفاف، هذا إجحاف، حظيمة لشخصية أعدها الله عز وجل أن نقرأها بهذه القراءة النازلة الهابطة جدا، وإنما هي منطلقة من شجاعة إلهية. يعني شجاعة يمتزج فيها العلم والعقل، تنطلق الشجاعة التي تتولد من العلم والعقل غير الشجاعة التي تنطلق من ماذا؟ من البدن والقدرات النفسانية. في حنين كذلك ليست شجاعة علي فقط، لاحظ هذه الشجاعة، شجاعة منطلقة من علم القائد كيف يعالج الموقف. أنتم موجود في كتاب الطبري بشكل مبعثر قصاصات، في فتوح ابن الأعتم موجود بشكل قصاصات، أن المسلمين عندما أرادوا فتح فارس احتشدت ملوك فارس والترك والهند على ضربة قاتلة موجعة المسلمين تصل إلى المدينة المنورة، تقوض دولة الإسلام وبلاد المسلمين إلى المدينة المنورة. هنا الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وبقية الصحابة أعيتهم التدابير في كيفية تدارك الموقف، تدبير أمني وعسكري و اقتصادي وإعلامي كيف يحفظون الموقف لمجابهة جيوش الهند والفرس والترك، ملوك الهند وملوك الترك وملوك الأكاسرة. أعيتهم التدابير، لأن دولة الحرب كما يعرف علماء السياسة أصعب الدول إدارة، الدولة يحتاج لأنشطة داخلية، كل خدمات ووظائف الدولة في الداخل، وأنشطة ماذا؟ خارجية، بشكل تكون الدولة زعانف وعضلات. فدولة حرب إدارتها أصعب الدول، صحيح. بس من دار دولة هالحرب؟ في عهد الخليفة الأول وفي عهد الخليفة الثاني، هل هو الخليفة الأول والخليفة الثاني أو هو علي بن أبي طالب، كما موجود في بطون كتاب الطبري وبطون كتاب ابن الأثير في الكامل الأثير وفي بطن كتاب الفتوح ابن عثم. لاحظوا الفتوح ابن عثم ما مقدار استطاع أن يوصل لنا من خطة رسمها علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب، مقدار 3-4 صفحات، كل بند فيها خطة منظومية مكوكية من بعد أمني اقتصادي مالي إعلاني تدبيري لوجستيكي. كل الصحابة أعيتهم الحيل، ولولا تدبيره لما انتصر المسلمين، بل لما بقي من الإسلام رسم، لأن الضربة كانت قاضية. حتى أن ابن أعثم يقول كنا نسمع من الصحابة، ينقل كنا نسمع أطيط اصطكاك أسنان الخليفة الثاني من هول الموقف على منبر رسول الله. موقف مو سهل، دولة حرب. هنا لاحظوا هنا الشجاعة، ما هي شجاعة؟ شجاعة قائد يعني يعلم كيف يعي تدبير الأمور، لا تفزعه النوائب ولا تلبس عليه البيئات والظروف وتعقيدها وتداخلها من جهات عديدة، يلتفت كيف ينظم الأمور بتدبير فائق بتدبير مطمئن يصل إلى النتيجة. هنا شجاعة علم، تسمى علم القيادة الإلهية، علم التدبير الإلهي. هذه شجاعة أخرى يا أخوان، هكذا يجب أن نقرأ شجاعة علي بن أبي طالب أو زهد علي بن أبي طالب. تعالوا بنا من باب المثال نقرأ أمانة علي بن أبي طالب. أمانة علي بن أبي طالب أنه أمين في أحد، في بدر، في حنين، في خيبر، في مواقف زلازل عديدة، في هجرة رسول الله هو الأمين. أو أمان بأي معنى؟ هناك أمانة بمعنى أنه طبعه الأخلاقي وفي، لا، صفاته النفسانية وفية، هذه ليست أمانة يكترث بها إلى ذاك الحال، وللأسف وإن سطرتها كتب الكلام من الفريقين. أمانة علي أو زهد علي، لماذا يا علي بن أبي طالب بعد وفاة رسول الله كل صحابي انبرى إلى سقيفة بني ساعدة، أنت لم يهزك أي استفزاز ولم تحركك أي طمع ورغبة، وأنت متشاغل بتغسيل جثمان رسول الله صلى الله عليه وآله. قيل لك أن الصحابة كلهم انبروا، تركوا جثمان رسول الله وذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة لكي يرشحوا أنفسهم، لا أقل مرشح وانتخاب وتصويت، وأنت تزهد في ذلك كله. لا يسيطر عليك الطمع، لا يسيطر عليك الرغبة، لا يسيطر عليك حرص الملك، هذا يعبر عنه زهد قيادة ليس زهد نفسي. زهد ماذا؟ زهد قيادة خلافة إلهية، لأنه يعلم الأمور لن تغادر تدبير الإلهي، إنما يعجل من يخاف فوت. كل استعجل، الكل ذهب وانبر ليرشح نفسه ليشارك في سقيفة بني ساعدة، أما هو ماذا؟ لم يستعجل في ذلك. وهل يخاف أن يفوته شيء؟ أبدا. العلم للإدارة عنده، العلم للتدبير لديه، علم الدين لديه، ومن سيسبقه في شيء هو مالك له بتمليك من رب العالمين. هذا الزهد ليس زهد نفساني. هنا يا علي الأمور ارتبكت كالبركان بعد وفاة رسول الله، أنصار، مهاجرين، طلقاء، أعراب، منافقين، كيد، اختلط الحابل بالنابل، فتن، وأنت لا تهزك الهزاهز. هذا الحلم ليس حلم نفساني. هذا الحلم علم بمآل الأمور وبكيفية تدبير الأمور، بحيث لما الإنسان يستعجل أو يستفز؟ لأنه عندما يرتبك يجهل كيف يدبر الأمور، أما عندما يعلم بأن الخطة واضحة مرسومة المعالم، هل تهزه الهزائز؟ أبدا، إنما يعجل من يخاف الفور. هذا الزهد، هذا الحلم ليس حلم نفساني، هذا حلم قيادة إلهية، حلم نابع من خلافة إلهية. خليفة الله يعني تنعكس فيه كرامات الله، علم لدني من الله، كمالات من الساحة الإلهية تفاض عليه، أو نعبر بما دون ذلك شجاعة وحلم وزهد ينبع من العقل وليس ينبع من النفس، وإلا النفس ترتبك. النفس مداها ومدياتها ودائرتها وآفاقها محدودة، ما وراء الحدود ترتبك النفس، ترتطم، تتبلبل، تتجلجل، تتزلزل، تتهزهز، تثار، تستفز، تؤذ. أما إذا كان نابع من العقل ماذا؟ لا، العقل أوسع. لذلك لاحظ بيان هذا الحديث الشريف: الفضائل تزداد سنخ فضيليتها بماذا؟ بالعقل. الفضائل يختلف سنخها، الشجاعة تختلف فضيلتها وشأوها وكمالها وسنخها عما هي عليه إذا انطلقت من العقل. انطلقت من العلم، العلم هو ركن ركين في العقل، بخلاف لما تنطلق الشجاعة أو الزهد أو الحلم أو التدبير أو الأمانة، انطلق من النفس. هنا عندما يسجل القرآن الكريم فرار الصحابة، ليس قصة فرار وجبن نفساني فقط في أحد، في بدر، في حنين، في خيبر، وإنما قصة جبن عن تحمل مسؤولية القيادة الإلهية. القيادة الإلهية قيادة خلافة رسول الله، خلافة الله في الأرض، تحتاج إلى مستوى من العلم والدراية والثبات النفساني. اطمئنان، ألا بذكر الله قلوب، يعني ألا بعلم الله تطمئن القلوب، تطمئن النفس. علم لدني يجب اطمئنان، أما الذي ليس لديه العلم اللدني لا يطمئن، يفر فرار غير كرار يصير. إذن البحث عميق في هذا المقام، وهو بمثابة قراءة جديدة عميقة في الإمامة ماذا؟ الإلهي وفضائل علي بن أبي طالب. من اليوم صاعدا لا نقرأها بقراءة مديح شعري كما هو مذكور في كتب الكلام، بل بقراءة برهانية إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.